Book 2 40 40 40 Nach dem Weg fragen. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. Entschuldigen Sie. من فضلك. من فضلك. Können Sie mir helfen? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Gehen Sie links um die Ecke. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Sie können auch den Bus nehmen. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Wie komme ich zum Fußballstadion? كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Überqueren Sie die Brücke. اقطع الجسر. اقطع الجسر. Fahren Sie durch den Tunnel. اعبر النفق. اعبر النفق. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ Am besten Sie nehmen die U-Bahn. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.